فخشي أن يراهم أحد، وكان هذا قبيل الغروب، فأصيب بهم وغم كيف يحمي ضيوفه وكيف لا يطلع قومه عليهم وهم توعدوه أن لا يضيف أحدا. فلهذا قال الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا لوطا، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، اي كان في حال سيئة لصعوبة الموقف بالنسبة له، كيف يكرم اضيافه ويحميهم من هؤلاء الاشرار، وضاق بهم ذرعا. ضاقت عليه الحيل كيف يتصرف، وقال هذا يوم عصيب، أمور كلها تعبر عن الحالة النفسية التي وقع فيها لوط عليه السلام بسبب هؤلاء الضيوف. فصار يعرض لهم لعلهم يرجعون ولا يدخلوا القرية، فقال لهم: أهل هذه القرية أشر خلق الله، قال المفسرون رحمهم الله: والملائكة قد كلفوا بأن لا يوقعوا العذاب على أهل القرية إلا بعد أن يشهد عليهم لوط 4 شهادات على فعلهم الفاحش. فصار يمشي هو وإياهم في الطريق، ثم ردد ثانية: أهل هذه القرية أشر الناس. ثم مشى هو إياهم، وفي عندما أقبلوا إلى منزله قال: لا يوجد أشر من أهل هذه القرية. وكان جبريل عليه السلام يحسبها ويلتفت للملائكة الذين معه ويقول في المرة الأولى قال واحدة، ثم قال وهذه الثانية، ثم قال وهذه الثالثة. فلما دخلوا إلى المنزل لاحظتهم امرأته، وامرأة لوط لم تؤمن به وهي على شاكلة أقوامها، قيل إنها علت الصف وأشارت إلى أقوامها أن هلموا لقد جاء لوطا ضيوف حسان ما رأيت مثلهم قط. فجاءه قومه يهرعون إليه فقال: هؤلاء أشر خلق الله. هذه الرابعة. يقول الله جل وعلا: وجاءه قومه يهرعون إليه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، لما علم قومه بوجود الملائكة عنده على الصفة التي رويت لهم، وأنهم في صورة شباب مرد حسان، فجاءوا مسرعين يهرولون يركضون يتسابقون لأجل الظفر بهم وفعل الفاحشة فيه. ومن قبل هذا شأنه، كانوا يهرعون إلى فعل الفاحشة، وربما فعلوها في الطرقات وبعضهم ينظر إلى بعض، يعملون السيئات أي الفعلة القبيحة، الفعل الفاحش السيء، إتيان الرجال من أدبارهم. فأرادوا أن يقتحموا باب لوط، فسد الباب هو من الداخل وهم من الخارج، هم يدفعون الباب ليفتحوه وهو يدفعه ليوسده. قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يقول لوط يا قومي هؤلاء بناتي، والمراد النساء الموجودات زوجاتهم، لأن النبي هو ولي قومه والنساء له الولاية عليهم. والمراد بقوله هن أطهر لكم أي نكاحهن النكاح الشرعي الصحيح، وليس في ذلك تعريض للقدر كما يعمل باللواط، لأن وطأ النساء إنما يكون في طهر محل الحرق، وليس كاللواط محل القدر والأذى. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله، هذا حث لهم وتنبيه لفظاعة فعلهم وأن أعمالهم مخالفة للتقوى. الأمر الثاني أثار فيهم نعرة الأدب، فقال ولا تخزوني في ضيفي، أنا عندي ضيوف في ضيافتي، ما داموا في ضيافتي فاتركوهم لا تتعرضوا لهم، لا توقعوني في حرج وخزي. ولا أحد يجيبه، كبارهم وصغارهم يجيبهم وشبانهم كلهم يداحمون ولا يصغون له. فلما تعب من المنادات وجهد في الإقناع ولم يرى أحدا يسمع لما يقول، قال أليس منكم رجل رشيد ممكن نتفاهم معه؟ ما في أحد يمكن أن نتفاهم معه حول هذا الموضوع، كلكم سفهاء، أليس منكم رجل رشيد؟ ماذا قالوا؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يقولون من زمان حنا مفهمينك وقلنا لك مرار وتكرار، ما لنا في النساء حاجة، وهذا الموضوع لا تحدثنا فيه، وأن تعرف ما الذي نريد. الذي نريده هو هؤلاء الشباب الذين عندك، هذا الذي نريد، أما النساء فلا نريدهن، وأنت تعرف هذا وسبق أن تكلمنا معك في هذا الموضوع. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. حس بصعوبة الموقف وتلفت ولا حول ينتصر له. لماذا؟ لأنه غريب عليه، هو ليس من أهل هذه القرية، وإنما جاء مرسل إليهم وليس منهم، وليس أخا لهم كحال هود أو صالح، وإنما هو غريب عليه. فيقول لو أن لي بكم قوة، يعني لو عندي قدرة واستعداد أدفعكم، لو عندي عسكر، لو عندي جنود، لو عندي قبيلة أناديهم من أجل أن يدافعوا عني، لكن المشكلة أنني ما عندي أنا وبنتي. آمن به بنتاه دون أمهن، الذين آمنوا معه ابنتاه فقط، وزوجته لم تؤمن، وباقي الناس كذلك لم يؤمن. فليس هناك أحد ممكن أنه يطلب منه النصرة ليدفع هؤلاء الأنجاز ويحفظ كرامة هؤلاء الأضياف. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركني شديد، يعني أدعو قبيلتي، أدعو جماعتي، أدعو أحد ينتصر لي، دافع عني، يمسك معي الباب وغير ذلك، لكن هذا غير موجود. في هذا الموقف الصعب أظهر الملائكة حقيقتهم للوط. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قام جبريل عليه السلام ونشر جناحه على الصورة التي خلقه الله عليها وضربهم به، فانطمست عيونهم كأن لم يوجد لهم عيون البتة، ليس عميت وإنما انغلق الجلد عليها وصارت وجوههم ليس فيها فتحات لعيونهم، كما قال جل وعلا فطمسنا أعينهم. فصاروا يتراجعون وهم يتضارطون ويقولون للوط الصبح لنا ولك موقف. كان في تلك اللحظات لوط يصيح ويضجر، ولما قالت له الملائكة إن موعدهم الصبح قال لا الآن، كيف الصبح؟ من الآن إلى الصبح كيف نعيش وكيف نبيد ليلتنا تلك؟ فقالوا أليس الصبح بقريب؟ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني لن ينالوك بسوء، لن ينالوك بسوء. ما العمل؟ اسري بأهلك بقطع من الليل، يعني السري هو المشي ليلا والسفر ليلا. قال فلان سرى إذا مشى في الليل وسافر، وقطع من الليل أي قطع كبير من الليل، لأن الأمر يحتاج أن تمشي مسافات. ولا يلتفت منكم أحد، إذا سمعتم صوت أو حركة أو رجفة أو صيحة لا تلتفتوا، استمروا في طريقكم إلا امرأتك. لم يخبروها بهذا الأمر ولم يكن عندها خبر لأنها منهم، لأنه سيصيبها ما يصيبها. قال المفسرون فأسر بأهلك إلا امرأتك، أي لا تسلبيها، هذا قول. والقول الآخر لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وكلا الأمرين له معنى صحيح. وقيل إن امرأة لوط مشت معهم، فلما سمعت حركة قلع قريتهم التفتت فأصابها ما أصابها. فسرى لوط لأهله وهما بنتاه فقط، ولما طلعت الشمس جاء جبريل عليه السلام وحمل قريتهم واجتثها من أصولها ورفعها إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، الملائكة الذين في السماء. ثم قلب عاليها سفيلها وأمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة مكتوب عليها أسماء من تضرب به، فتضرب الواحد منهم من رأسه من دماغه وتخرج من دبره. قيل أن أهل القرية كانوا 400,000، وقيل غير ذلك، وقيل إنها 4 قرى أكبرها قرية سدوم و3 حولها. وكان الناس الذين يتباعدون خارج القرية كانت تصلهم الحجارة وهم جالسون مع أصحابهم ممن ليسوا من أهل العذاب، فتختاره من بينهم وتصيبه من دماغه وتخرج من دبره. كل إنسان مكتوب عليه اسمه في هذا الحجر. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم وقد أصابها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وهذا جواب للوط الذي ضجر وكان في حال غاية في القلق، وكان يدعو عليهم بسبب الحرج الذي وقع له مع أضيافه. موعدهم الصبح وعن تخرج الآن هم لا يرون، طمست عيونهم، وأنت غادر القرية لأهلك من الآن قطع من الليل، واتبع أدبارهم في بعض الآيات، أي أن يجعل بنتيه أمامه وهو وراءهما، فتكون بنتاه أمامه وهو وراءهما للحفاظ عليهم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول الله جل وعلا: فلما جاء أمرنا، أي بإهلاك هؤلاء، جعلنا عاليها سافلها، أي أنها قلبت، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. من سجيل مطبوخ، طين مطبوخ وميبس وهذا غاية القوة والصلابة. ومنضود يعني متتابع بحيث أنه يتوالى عليهم. مسومة أي مكتوب عليها علامات وأسماء من تصيبهم، مسومة عند ربك، فهذه العلامات وضعت عليها والأسماء كتبت من عند الله تعالى لفلان ابن فلان هذا الحجر في المكان الفلاني جالس بين مجموعة الناس يصيبه بعينه. قوله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد، أي هذه العقوبة ليس بعيدا أن تقع على من يعمل مثل هذا العمل، والله تعالى بالمرصاد. ومن قبائح الأمور في هذا العصر، هذا العصر الذي سمى عصر التطور، سمى عصر التطور والتقنية، ويقال عن الغربيين إنهم متقدمون. في العام الماضي نشر في صحفنا أن رئيس دولة من الدول الأوروبية يبارك زواج فلان على فلان، وما هي من الظالمين ببعيد، أي أن الذين يعملون مثل هذه الأعمال يعاقبون بمثل هذه العقوبات. والله تعالى يمهل لكنه لا يهمل. وهذا أمر مهم في حياة هذا العصر، الذين اختلطت الأمور عليهم وصار يوجه كثير من الشباب من خارج بلادهم عبر القنوات، والدعوة للشذوذ الجنسي موجودة في هذا الزمن، فلا بد من التحصين والوقاية والحذر والخوف على الأبناء كما يخاف على البنات، ولا بد من أن يكون ولي الأمر وإدارة المدرسة على وعي ويقظة لهذه الأمور، لأن عاقبتها وخيمة. ولهذا كان حد من يعمل عمل قوم لوط هو القتل بكل حال، بغض النظر عن كونه محسن أو غير محسن، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ولم يبين ولم يفرق بين بكر وثيب. ويرى بعض أهل العلم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله أن من يعمل هذا العمل أنه عند إعدامه يعمد به إلى أعلى مكان في البلد فيلقى منه منكسا على رأسه، فإذا وصل الأرض يتبع بالحجارة، كما حصل عقوبة لقوم لوط. وعلى هذا فلا بد من أن يحترس الناس ويحتاطون لصيانة الأمة عن هذه الأمراض الوبيئة والأفعال الشنيعة القذرة التي قبحها الله جل وعلا وقبح أهلها. وقوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد تهديد كل من يعمل هذا العمل بأن يحل به محل بأولئك، كما أنها تهديد لكل من يعمل عملا يكون فيه ظلم، وهو أن الظالم يعاقب وإن طال به الأمل أمد، وانتظر المظلوم الأمل فإنه يأتي. وما هي من الظالمين ببعيد تهديد شديد لكل ظالم بأي نوع من أنواع الظلم، وفي هذا الظلم خاصة لمناسبته لذكر هذه الآية.